يقول: ذكرت في تفسير سورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا مع الغريب الذي لا يقبل الحق، فكيف مع الأقارب من الإخوان وأبناء العمومة إذا عاندوا؟ ليس مع الغريب، هذا مع كل أحد، هذا مع كل أحد، أن الإنسان يذكر ويجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولا يتوقف عنها أبدا، ولكن إن خشي الضرر على نفسه فإنه يمتنع هنا. وكذلك إذا غلب على ظنه أن الشر سيزيد عن الخير الذي يقصده، كذلك دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما إذا لم يخش ضرر ولم يكن هناك مفسدة، فذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان الذين يذكرهم معاندين ولا يقبلون الحق وإنما يضيع وقته معهم، فإنه ينشغل عنهم بما هو أهم ويذكر غيرهم أو يشتغل بما هو خير. وذهب آخرون أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المسألة فيها أخذ ورد لأهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. يقول في أحاديث الأربعين النووية: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هل هذه كتابة كونية أو كتابة شرعية؟ لا، كتابة شرعية، بمعنى أوجبه، أوجب الإحسان، كتب بمعنى أوجبه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي واجب عليكم، فالكتابة هنا كتابة الوجوب، كتابة الشرعية. في أيضا حديث النهي عن المنكر الذي في الأربعين النووية: هل من شروط النهي عن المنكر إقناع الشخص أم يكفي إقامة الحجة؟ هي إقامة الحجة هي الإقناع، إقامة الحجة هي الإقناع، لكن إذا عاند هذا شأنه، لكن مقصود بإقامة الحجة هو أن ينقطع. يقول أهل العلم هذه إقامة الحجة، أن ينقطع، ثم بعض الناس ينقطع ويقبل، بعض الناس ينقطع ويرفض، هذا شأنه هو، لكن أنت طالما أنه سكت ولم يستطع إكمال النقاش معك لانقطاعه فهذه إقامة الحجة. ما هو الصعيد الطيب الذي يجوز التيمم فيه، الطين أو التراب أو الرمل؟ الأصل التراب، والمقصود بالتراب ما له غبار، هذا هو الأصل لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فذكرت نص على التربة، ولذا بعض أهلهم يشترط التراب، والجمهور لا يشترطون التراب، وإنما بكل ما صعد على الأرض مما هو مرتبط بها، يعني كل ما صعد من الأحجار والطين والتراب والرمل، الرمل الذي ليس له غبار كالرمل الذي يكون على البحر، هذا بس واحد عند البحر يتيمم يصير؟ إيه، عمرو بن العاص تيمم عند البحر لأنه كان البرد شديدا. فالقصد إذن أن ليس من شروط التيمم عدم وجود الماء، أحيانا يكون الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله. يقول: أقرأ القرآن قراءة جيدة ولله الحمد والمنة بالتجويد والإدغام والإخفاء والمدود وكل هذا، ولكن لا أعرف ذلك نظريا. لا يهم، أهم شيء تطبق، لكن لا تدرس، لا تدرس حتى إلا إذا كنت تدرس يعني يقرأ عليك وتصحح له، بس أنا أخشى أنك تصحح خطأ بعد إذا كنت ما تعرفها دراسة، لكن لا يلزمك، بينك وبين ربك لا يلزمك هذا، لكن أهم شيء أنك يعني تقرأ قراءة صحيحة. أنا أعرف شخصا كان يطلب مني أن أجلس عنده واستمع للقراءة، رجل كبير في السن، زين، توفي رحمه الله تعالى، يقول اجلس ويقرأ ويجود بس يلعب بالمدود وهذا، يعني ما عنده، بس انه صوته حلو وظنه انه يجود، هو يظن انه يجود، فقول هذا سألنا انا اجود، اذا كان هذا بشهادة يعني بعض المتخصصين في هذا العلم العارفين له وقال له انت تجويدك 100%، لكن وان كنت لا تحسن يعني معرفة الأحكام لكن تعرفها تطبقها صح فلا بأس، ولكن أنا أستبعد هذا خاصة في قضايا المدود، متى يمد حركتين، متى يمد 4 حركات، متى يمد 5 حركات، متى يمد ست حركات وطريقة الإخفاء وطريقة الإدغام، أستبعد أنه لا يعرف هذا ويقول يطبق 100%. أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك. يقول: لماذا لم يذكر المؤلف يعني محمد عبد الوهاب أصلا رابعا عن القرآن والذي سنسأل عنه في القبر؟ هو لما يقول الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، معرفة الله معرفة النبي ومعرفة الإسلام، هي التي يسأل فيها في القبر، فهي راجعة الموضوع نفسه، وهي الأسئلة التي يسأل عنها في القبر. الله المستعان. هل يجوز الحلف بالله على الله في الأمور وعد في أمور وعد الله بها، مثل والله إن الله سيدخل الكفار في النار، أو إن الله أوجب الصلاة على المسلمين؟ لا بس، نعم، أنت تخبر، هذا خبر، أن الله سيدخل المسلمين الجنة، الله سيدخل المسلمين الكفار النار، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول عبد الله مسعود: والذي نفسي بيده، من مات ويشرك بالله دخل النار. ما في بس. يقول: قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهل هو الغسل الواجب المقصود عندنا حاليا أم أن الأمر واسع؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، ذكرنا هذا الأمر وذكرنا الخلافة بين أهل العلم، وقلنا أن الجمهور ذهبوا إلى أنه مستحب، أنه مستحب، ونجأت في رواية غسل الجمعة حق على كل مسلم، فقالوا من باب شدة الاستحباب وليس من باب الوجوب الذي يأثم تاركه. ومثلا فيها خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء الجمعة، ولم يذكر الغسل، فمن هذا ذهب الجمهور إلى أن غسل الجمعة مستحب، والله أعلم. في أول كتاب التوحيد رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يكتوون، كيف يكون الكيف النار؟ الكيف النار الشوي، يعني في العلاج خاصة عند السابقين، خاصة البادية وكذا، إذا فيه مرض هذا يكون كي بالنار، يكون يحمي الحديدة ثم يأتي إلى مكان الألم فيكويها بالنار، هذا موجود عند الأطباء يعرفونه. نعم، أقصد الطب العربي، يعني أطباء الطب العربي يعرفونه. وقال: يقيمون الصلاة، قال أهل العلم: إقامة الصلاة غير أدائها، وإنما إقامة الصلاة باستعداد لها الذهني، الوضوء، حضور القلب، أداء أركانها جميعا، واجباتها، سننها، ابتعاد عن مبطلاتها، عن مكروهاتها، عن كل ما ينقصها، هذا هو إقامة الصلاة. ودائما في كتاب الله يذكر إقامة الصلاة وليس الأداء، مجرد الأداء، وإنما إقامة الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. هل نسف الغتر يعتبر من كفة الثياب؟ إيه؟ نعم، هناك من قال من أهل العلم أن وضع الغتر هكذا من الخلف أثناء الصلاة هذا من الكفت، والنبي نهى عن كفت الثياب، وبعضهم قال هذا من الإسبال. مسألة ما تستاهل، يعني لا أفعل بالغترة ما شئت، ولا تدخل لا في الإسبال ولا بالكفت، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل الإشارة بالسبابة تنتهي مع التحيات أم تستمر مع الصلاة الإبراهيمية؟ الظاهر والعلم عند الله أن يشير حتى يسلم، حتى لو انتهى من التحيات كلها مع الصلاة الإبراهيمية، خاصة إذا كان مأموما فيظل يشير، حتى إذا كان إماما وأنهى التحيات مع الصلاة الإبراهيمية لكن ظل يدعو فيشير بالسبابة إلى أن يسلم، وإن أشار فقط عند الشهادة أو عند الدعاء لا بأس إن شاء الله تعالى، وإن لم يشر لا بأس، يعني تبقى هي سنة مستحبة الإشارة. يقول: هل تنخفض منزلة المؤمن العاصي إيمان ناقص أهل القلب لأنه مسلم فقط؟ ممكن، ممكن. المؤمن العاصي يقول مؤمن بإيمانه، فاسق إذا كانت كبيرة، فاسق بكبيرته، أو يقول ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، وناقص الإيمان هو الذي يقال له المسلم. ولذا لما سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل أعطى أمثاله ولم يعطه، فقال يا رسول أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا، وإني أراه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ سكت. قال: والله يا رسول إني أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ سكت. ثم قال: والله إني أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ فسكت. ومنها قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لا تنقولوا أسلمنا. أن الإسلام يعني يدخل في ضمنه المنافقون، لأن نعاملهم معاملة المسلمين. وإذا قال الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن امرأة لوط كانت تدعي الإسلام وهي منافقة، فلما ذكر الإسلام ذكرها معهم، لكن لما ذكر الإيمان أخرجها. قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط وبناته. قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لوط وبناته معهم زوجته. والله أعلم. هل من شروط تكبيرة الإحرام أن تكون جهرية؟ لا، ليس من شروطها أن تكون جهرية، خاصة المنفرد، لكن يسمع نفسه يتلفظ الله أكبر. مو لازم يسمع اللي جنبك، لكن لابد أن تكبر، لابد أن تتلفظ، لابد أن تحرك الشفتان في التكبير. يقول: في شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، إذا ألقى المصلي النجاسة عنه أليس في هذا تنجيس للمسجد؟ الأفضل أن يخرجه خارج المسجد أم هو جائز؟ نعم، إذا كان في المسجد نعم، لكن أتكلم إذا كان خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد في بيته مثلا أو في البر أو كان خارج المسجد نعم، وأما إذا كانت النجاسة فنعم، لا يدخلها إلى المسجد. إذا كان في مصلى، في البيت، في البر، في البحر، يعني قريب من البحر وغير ذلك، نعم يلقيها إلى جانب. أما إذا كان في المسجد فالأصل أن يقطع صلاته ويخرجها، نعم، ولا يبقيها في المسجد. لكن لو أبقاها في المسجد، لو فرضنا الصلاة صحيحة ولا تبطل، طالما أنه لم تتصل به النجاسة. فإذا اتصلت به النجاسة هنا قلنا بطلت صلاته. يقول: حضرت وليمة وكانت صاحبة البيت حضرت عصير عنب في زجاجة كأنها خمر، وتفتحه بطريقة مثل فتح الخمر، وكذلك صبوا طريقة الصب والبخار والكاسات، فما حكم ذلك؟ لا يجوز تشبه بهؤلاء، لا يجوز تشبه بالكفار. حتى لو كان الإنسان يشرب الماء مثلا ويقدمه كما يقدم الخمر، ويعطي يعني جو الخمر، لا يجوز تشبه. من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز فعل هذا في العصائر والماء وغير ذلك والطعام، أن يتشبه بهؤلاء ولو كان على سبيل المزاح، فإن هذا لا يجوز. والله أعلم. ما حكم التيمم من الاحتلام حرصا على اللحاق لصلاة الفجر؟ ماذا يقصد باللحاق لصلاة الفجر؟ كان اللحاق في المسجد يعني يدرك صلاة مع الجماعة، لا يجوز طبعا، لابد أن يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة. فلا تقدم صلاة الجماعة على شرط من شروط صحة الصلاة، وهو الغسل أو يعني الطهارة من الحدث الأكبر. لكن إذا كان مقصوده، إذا كان إنسان استيقظ من نومه قبل الشروق بخمسة دقائق مثلا، فيقول: إذا اغتسلت ستشرق الشمس، وبالتالي سأصلي الفجر بعد الشروق، بعد خروجي الوقت، وإذا تيممت أدركت. فهنا تعارض شرطان، تعارض شرط الطهارة وشرط دخول الوقت. فهنا يعني لأهل العلم رأيان، بعضهم يقول شرط الوقت أولى فيتيمم ويصلي، وبعضهم قال لا، هو طالما أنه كان نائما معذور، لكن تيممه ليس بمعذور فيه، وعنده الماء ويستطيع أن يغتسل. طيب ما الحل؟ ما الحل؟ يغتسل اغتسال بودقية. ممكن؟ ممكن، يعني الوقت الذي يستغرق في الوضوء يخلي بالاغتسال، يغتسل بسرعة ولا تنشف، خلي صلي بدون تنشف. طيب حيث يدرك على الأقل ركعة، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. نعم. يقول بعد صلاة الوتر الإمام يرفع صوته سبحان الملك القدوس حكم ذلك. إذا كان يقصد بعد الصلاة يعني بعد التسليم من الصلاة أي بعد انتهائها فلا مانع، لا مانع بعد أن يسلم الإمام يقول يعني هذا الذكر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات بعد انتهائه من صلاة الوتر. نعم تفضل. يقول كيف أدعو بما تعلمته من هذه المجالس، وماذا أفعل إذا دعوت وسألني أحد ولم أعرف الإجابة؟ هو ليس المقصود أن الإنسان إذا خرج من هذه المجالس أن يكون مفتيا بحيث أن كل من سأله يجيبه، لا، لكن إذا سألك عما تعلم، واحد سألك يعني هل يجوز أصلي بدون وضوء إذا مستعجل، تعرف الجواب. واحد سألك يقول أنا نسيت والله ما ركعت على طول سجدت وكملت الصلاة طوفت الركوع لأنه خلاص طاف بعد، أنت تعرف هذا الجواب مثلا، تقول لا ما يصير، ركوع ركن ما يسقط الركن بهذا. واحد يقول توضيت ونسيت أمسح على رأسي وتذكرت بعد الصلاة صلاة صحيحة، تقدر تجاوب. يعني في أشياء تستطيع أن تجيب عليها أجب، أشياء لا تستطيع أن تجيب عليها لا تجب، قل لا أعلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا أعلم ما أبردها على قلبي، تارد على قلبي يعني سهلة. وذاك يقول أهل العلم يقول إذا قلت لا أعلم علموك حتى تعلم، وإذا قلت أعلم سألوك حتى لا تعلم. يعني إنسان يعود لسانه لا أعلم، ما هو عيب أنك تقول لا أعلم، لكن حتى إذا قلت لا أعلم ابحث في المسألة أو اسأل ثم ارجع وأتهم بالجواب، ما في مانع، ما في مانع أن تأتيهم بالجواب بعد وقت تسأل ثم ترجع. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، ونجران في ذلك الوقت نصارى، فأتوا المغيرة بن شعبة فقالوا له كيف يقول الله جل وعلا في القرآن عن مريم أنهم قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وبين هارون ومريم 100 سنين، كيف تصير أخت هارون؟ ما تصير أخت هارون، بين عيسى وموسى 100 سنين، فهذا غلط في القرآن. ما قال شيء مغير من شعبة، قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع من نجران راح المدينة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قالوا لي كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يحبون أن يسمون بأسماء صالحيهم. فهارون هذا أخو مريم لكن ليس هو هارون النبي، يعني ما في هارون ثاني، هذا هارون آخر أخو مريم وليس أخو موسى، أخو مريم وليس أخو موسى، هارون آخر. وبعضهم طبعا من أهل العلم قال لها يا أخت هارون تشبيها لها بهارون ولم يكن لها أخ اسمه هارون، ولكن كل من لأن كانت بنو إسرائيل يحبون هارون النبي، يخافون من موسى يحبون هارون لأن هين معهم هارون، موسى شديد عليهم صلوات الله عليهم أجمعين، فكانوا يحبون هارون فكانوا يسمون أولادهم باسمه عليه السلام. فلذلك كان أي إنسان صالح عندهم يقول له يا أخ هارون، والمرأة الصالحة يقول يا أخت هارون، يعني من باب أنت تشابهين هارون النبي. وقال بعضهم العكس، هارون في زمن مريم كان رجل فاجر فاسق، رجل اسمه هارون، فهم يستهزئون بها ويسخرون منها يقول أنت مثل هارون، يا أخت هارون أنت مثل هارون. الشاهد من هذا أن المغيرة بن شعبة لما سئل أن بين هارون ومريم 100 سنين ما قال، ما ألف جوابا، ولكن سأل من يعلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كيف تكون أسماء الله مطلقة؟ مطلقة مثل معلقة، وما نعرف أقراها مطلقة، ما في شيء اسمه أسماء الله مطلقة، أنا أول مرة أسمع فيها أن أسماء الله مطلقة، ما سمعت بهذا، ما أدري ماذا يقصد بأسماء الله مطلقة. وإنما يقول أهل العلم أسماء الله لازمة وطارئة، يقول أسماء طارئة وأسماء لازمة، والأسماء اللازمة هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، العليم القدير السميع البصير القوي الكبير العظيم الحميد المجيد، هذه أسماء لازمة لا تنفك عن الله. وأما هو كل أسماء الله لا تنفك عنه على كل حال، أنا أقصد الصفات. طيب، فأسماء الله كلها لا تنفك عنها، هي أسماءه سبحانه وتعالى، لكن الصفات هي التي يسمونها يعني صفات طارئة أو صفات لازمة، صفة العلم والقدرة والحكمة والقوة والعزة والكبرياء والكبر والعظمة والحمد والمجد، هذه كلها صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. لكن الصفات الطارئة هي التي تأتي إذا جاءت أسبابها كالمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت والنزول والمجيء والاستواء، هذه كلها صفات طارئة تأتي إذا جاءت أسبابها. نعم. نصيحة للعبادات بعد رمضان خاصة لمن يريد فطرا في الطاعات، هذا حال أكثرنا، وأنه يعني إنسان بعد رمضان تضعف همته سواء في قيام الليل أو في قراءة القرآن أو في الصدقات أو في الصيام أو غيرها من أعمال الصالحة التي كان يقوم بها في رمضان، تضعف الهمة، هذا أمر طبيعي. وهذا اللي قلنا وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان، أحيانا ينقص الإيمان، هكذا الإيمان يزيد وينقص سبحان الله. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى ويحرص على أن يعني يزيد إيمانه وعلى أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر فأكثر. يقول: كيف نفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ ذكر أهل العلم أن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية هي المشيئة، يسمونها الإرادة القدرية، يسمونها الإرادة الكونية، يسمونها المشيئة، هو ما يشاءه الله ويريده كونا وقدرا. وهذه ممكن تدخل فيها الأشياء التي يحبها الله والأشياء التي لا يحبها، كإيمان المؤمن وكفر الكافر، كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما الإرادة الشرعية فالأمور التي يحبها الله ويرضاها، الأمور التي يحبها الله ويرضاها يسمونها الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية تقع ولا بد، الإرادة الشرعية قد تقع ولا تقع وقد لا تقع، لأن الله يحب أن يؤمن جميع الناس، جميع الناس، هل آمن جميع الناس؟ لم يؤمن، إذن لم تتحقق الإرادة الشرعية في حق الكفار. الإرادة الكونية تقع ولا بد، هل كفر أناس وآمن أناس؟ إذن هذه الإرادة الكونية، وهي ما قدره الله وشاءه سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، الإرادة الكونية لا تعلق لها بالثواب والعقاب. الإرادة الكونية طالما الإنسان ليس له يد فيها فإنها لا تتعلق، الإيجاب والأحكام كلها متعلقة بالإرادة الشرعية وليس بالإرادة الكونية القدرية. يرجى توضيح مسألة سورة الإخلاص في موضوع كفوا أحد، هل صح أو لا؟ على كل حال يعني سألنا أهل التخصص في هذا جزاهم الله خير، فبين لنا أن الكفوا أحد الثابت فيها في القراءة العشر ثلاث قراءات، وهي كفوا، وهي التي نقرأها في قراءة حق، كفوا بضم الفاء والواو بعد ذلك، كوفو ون، هذه القراءة الصحيحة التي نقرأ فيها في قراءة حفص. وهناك قراءة الجمهور وهي كف أن وكفو أن، وهذه قراءة صحيحة، كف أن وكفو أن. أما قراءة كف ون هذه بسكون الفاء كف ون ثم بعدها واو، فهذه لم تثبت قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عند أحد القراء هو حمزة عند الوقف فقط على كفوا. يقول: ولم يكن له كفوا، لكن إذا وصلها يقول كفوا أحد، ما يقف على ما يصلها كفوا أحد، لا أبدا، وإنما عند الوقف فقط يقول كفوا. والله أعلم. هل يجوز للأب الذي يعقه أولاده أن يحرمهم من الميراث؟ هو طبعا قضية يحرمهم من الميراث هذه غير واردة، يعني إلا إنه يصرف أمواله قبل وفاته، أن يصرف ماله قبل وفاته. فإن كان هذا العقوق منهم يعني عقوقا شديدا وكذا له أن يتصرف بماله يعني كيف شاء. يعني ذكرني أحد قريبا أرسل لي رسالة يقول في مسجد في تركيا لعل غيري اطلع عليها أيضا. هذا رجل تاجر في تركيا والسالفة قديمة قبل 400 سنة وأكثر يعني اشترى عنبا وأرسله إلى البيت. فلما رجع في المساء قال لزوجته ايتني بشيء من العنب. قالت أكلناه كله ما بقى لك شيء هو اللي شاريه. فقال أكلناه كله. قال خير إن شاء الله. فخرج من البيت من الغد وذهب إلى يعني تاجر عقار أو كذا فقال أريد أن أشتري أرضا وأن أبنيها مسجدا. فاشترى أرضا وبنى مسجدا وسماه يوم ضيعت العنب. ويقول اسمه الآن في تركيا هكذا يوم ضيعت العنب. وبنى هذا المسجد قال إذا ما تركوا لي عنبة واحدة سيفعلون لي خيرا بعد موتي. فقال أنا الآن في حياتي أبذل مالي فيما يعود إلي بالنفع عند الله تبارك وتعالى. فالقصد أن هذا إذا كان أولاده عاقين يعني ليس بسببه ليس لإيذائه لهم ليس وإنما عقوق لسوء خلقهم لسوء تصرفاتهم وكذا لا مانع أن يبذل هذه الأموال في أشياء صالحة وكذا بدل ما يرثوا هؤلاء الذين لا يعرفون له حقا في هذا المال. أما إذا كان لا يعني سبب العقوق مشاكل بينهم وكذا يحاول أن يصلح هذه المشاكل التي بينه وبين أولاده والله المستعان. هل يعتبر مرض السرطان طهورا من الخطايا المذنب؟ كل الأمراض ما يصيب المؤمن نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر من سيئاته. والوصب هو المرض. الوصب المرض أي مرض يصيب الإنسان وذاك جاء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من خطايا. أي مرض يصاب به الإنسان يكون مكفرا للخطايا. يقول صلاة الليل هل يجهر بالدعاء والقراءة أم لا؟ نعم يجهر بالقراءة ويجهر بالدعاء لكن هذا مستحب وإذا أسررت لا بأس إن شاء الله تعالى يجوز هذا ويجوز هذا. عند حضور الجنائز والمقبرة هل هناك أجر لوضع التراب على القبر؟ هو يستحب الإنسان يشارك في الدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا بيده وشارك في الدفن صلى الله عليه وسلم أو في فلا بأس يستحب لك أن تشارك في الدفن إذا لم يكن هناك يعني مشقة. هل يستحب أن نصلي على الجنازة التي دفنت أمس مثلا وإن كانت أكثر من جنازة؟ لا يستحب إلا إذا كانت جنازة معينة أنت تريدها لكن شغلت أو نسيت أو لم تعلم أو كنت مسافرا وأنت تريد أن تصلي على هذا الإنسان قريب أو صديق أو معرفة أو كذا تريد أن تسلم عليه نعم. أما كل يوم يذهب ويصلي على الجنازة التي دفنت بالأمس هذا غير صحيح ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة أو رجل قيل على خلاف يعني كان يقوم المسجد فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دفناه البارحة. قال ألا أعلمتموني؟ قالوا ما أردنا أن يعني نزعجك. فقال دلوني على قبرها. فأتى القبر وصف الصحابة خلفه وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. هنا لم يعلم بدفنها صلى الله عليه وسلم. فالقصد لك لا يتخذ الإنسان سنة كل ما ذهب إلى المقبرة صلى على اللي دفنه بالأمس أو اللي دفنه في الصباح. لا إذا كان شخص يعرفه كان يتمنى أن يصلي عليه. يقول الذي يحصل بالمسلمين في هذه الأيام ما هو سببه؟ منا ويعفو عن كثير. كل ما يصيب المسلمين اليوم ما يصيبنا نحن كمسلمين اليوم بسبب أعمالنا بسبب تقصيرنا. ولو عدنا إلى الله تبارك وتعالى عودا حميدا لنصرنا الله تبارك وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله ما يرد عذابنا سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التقصير منا نحن. والله تعالى ما يريد عذابنا سبحانه وتعالى. وإنما فبما كسبت أيديكم. هذا بما كسبت أيديكم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يسأل عن العمرة يقول يصير أجعل أجرها لشخصين؟ لا يجوز. العمرة والحج لا يكون إلا لشخص واحد، ما تجمعه لا أنت ومعك غيرك ولا غيرك ومعه غيره أبدا، وإنما العمرة أو الحج لا تكون إلا لشخص واحد فقط. يقول يسأل عن حق الأب على ابنه، هكذا حقه على أهل البيت. نعم، لا شك أن الأب هو رب البيت وهو أكبر شخصية في البيت، وله حق الاحترام والتبجيل والتقدير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، فيجب أن يحترم الأب وأن يرجع إليه وأن يكون هو الآمر الناهي الأصل في البلد في البيت، فالكل يطيعه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة، لهن الزوجات، إذا لم يكن إذا كانت الزوجة هي من تطيع الزوج فغير الزوجة من بابه أولى من الأبناء والبنات، فيجب أن يحترم ويقدر ويكرم ويسمع كلامه. للأسف الآن يعني أتكلم عن نفسي أنا وعن أيضا الذين هم في سني يعني من أصدقائي وكذا، يعني في السابق نحن إذا دخلنا البيت أو عفوا إذا دخل علينا والدنا في البيت أو الجد أو كذا اللي منسدح بالأرض نايم ولا شيء، لا دخل نجلس نعدل جلستنا، يعني ما نرفع صوتنا، في احترام للكبير. الآن الولد أبوه يحاتيه ومنسدح ويرد على أبوه وحاط رجاعه لبعضهم ويرد على، يعني في قلة احترام حقيقة. يعني في السابق في احترام للأب له، يعني هيبته في البيت والكل يسمع له والكل يعرف قدره وكذا. الآن هذا خطأ من الآباء قطعا، خطأ منا نحن إن ما ربينا أولادنا على احترامنا كما كان آباؤنا ربونا على هذا الاحترام حقيقة، فتقصير من الآباء أنفسهم. هم تكلمنا عنه، يقول يتكلم عن عقوق الآباء. نعم حتى الآباء يعقون، يعني هناك من يقصر في حق أولاده وزوجته وهناك من يقصر في حق أبيه وأمه، التقصير كله محرم، لا يجوز إنسان يقصر في الواجب الذي أوجبه الله عليه، سواء كان حق الأب على الابن أو حق الابن على الأب أو البنت على الأب أو الأب على البنت وهكذا أو الأم وهكذا. فالقصد أن الجميع يجب أن يؤدي الحق الذي عليه، والله المستعان. حكم دفع المرأة المهر برضاها، ما يصير ما يجوز، المهر يدفعه الرجل، لكن يمكن يكون مؤجلا ممكن يكون معجلا، ممكن يكون معجل بعضه مؤجل بعضه، يعني يا أن يعجله، هذا هو الأصل. المهر 1000 تستلم 1000 كله، المهر 1000 كله مؤجل بعد سنة أعطيك 1000، لكن يسجل دين عليه. المهر 1000 الآن أدفع 500 و500 أدفعها بعد مدة، معجل بعضه مؤجل بعضه لا بأس، لكن ما يصير المرأة تدفع المهر، لا يجوز. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والله تبارك وتعالى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فالرجل هو الذي يدفع ليس المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تدفع المهر أبدا، ولا يجوز زواج بدون مهر أيضا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وإن مرأة وهبت نفسها للنبي إن كان النبي يريد أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي لا يجوز زواج بدون مهر أبدا، ولكن قد يؤجل المهر، أما أن تدفع المرأة المهر فهذا لا يجوز أبدا في شرع الله تبارك وتعالى. الوصية للوارث يعني إذا رضي باقي الورثة، الأصل أنه لا وصية لوارث، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يوصي لورثته أو لبعض ورثته يخصهم دون باقي الورثة، فيوصي لزوجته زيادة أو يوصي لوحد أولاده زيادة أو يوصي لأمه أو لأبيه بزيادة، لا وصية لوارث يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم، طيب إذا أوصى لوارث هل تنفذ هذه الوصية أو لا تنفذ؟ على قولين لأهل العلم، قول الأول لا تنفذ هذه الوصية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا وصية لوارث لا تنفذ بأي حال من الأحوال. القول الثاني تنفذ بشرط رضا بقية الورثة، إذا رضي الورثة الآخرون نفذت وإذا لم يرضوا لم تنفذ. ولا عبرة برضاهم قبل موته، لا عبرة برضاهم قبل موته. لو جمع أولاده مثلا قال يا أولادي أنا سأوصي لأمكم أن تأخذ مثلا بدال الثمن ستأخذ الربع من الميراث، موافقين؟ ما حد يقول حق أبوه لا، كلهم بيقولون موافقين. لكن هذه الموافقة لا قيمة لها، يجب أن تكون موافقة بعد الموت، بعد أن يموت يسألون من جديد ستعطى أمكم الربع هل توافقون أو لا توافقون. بعض أهل العلم قال وافقوا لم يوافقوا لا تأخذ إلا الثمن، يبونهم يعطونها من كيسهم بعد ذلك واحد يعطيها حسب ما يريد. والقول الثاني من أهل العلم أنه يجوز بشرط موافقة كل الورثة، بشرط يكون كل الورثة يكونون يعني عاقلين راشدين، ما يكون فيهم صغير ولا يكون فيهم مجنون ولا يكون فيهم معتوه، وإنما كلهم عاقل بالغ راشد، فهنا تنفذ هذه الوصية على خلاف بين أهل العلم. شنو إيه ولا؟ اي افضل، هذا افضل افضل ان واحد لو اوصى له وهو وارث اوصي له يعني يقول لا ما اخذها، لان النبي قال لا وصيته لوارث، هذا هو الاصل. نعم. يقول هناك لفظ بين الناس يقول الظروف ما سمحت، اي ما في باس ان شاء الله تعالى، اذا ما قصد ان الظروف هي التي تتصرف الا كذا، لكن عارضتني الظروف فلا باس ان شاء الله تعالى، مثل القول صدفة وكذا يقصد بالنسبة له الظروف التي وقعت عليه هو، لكن لا شك أن الله هو خلق الزمان والمكان والظروف سبحانه وتعالى، والأفضل يقول ما يسر الله لذلك، لكن لو قال الظروف هذا إن شاء الله لا بأس. يقول هل يجوز يتزوج الرجل بدون مهر؟ لا ما يجوز، ما يجوز. وإذا قدر الله سبحانه وتعالى وقال الأب أو الولي قال زوجتك ابنتي فلانة على ما في كتاب الله وسنة رسوله، طيب امساكم معروف تسريحهم بالإحسان، فقال الزوج قبلت وما ذكروا المهر نسوه أو استحوا، لا هذا قال خلي يذكر ما ذكر، هذا قال لها مهر المثل، يشوفون خواتها كم مهرهم يدفع مثل مهر خواتها أو بنات عمها أو كذا، يسمونه مهر المثل. فالأصل أن يسمى المهر، أن يقال مهرها كذا، إذا ما سمي المهر ما يسقط أيضا، ولها مهر المثلي، تأخذ مثل مهر أخواتها أو بنات عمها أو ما يتعاطاه الناس في ذلك الوقت. أي نعم. يقول عنده أدوات تصوير يؤجرها وأحيانا قد يستخدمها الناس استخداما سيئا، إذا كان يغلب على ظنه أنهم يستخدمونها استخداما سيئا لا يجوز لهم أن يؤجرها لهم، وإذا كان يغلب على ظنه أن يستخدمونها استخداما مباحا فيجوز له ذلك على غلبة الظن. أنا فاهم إذا غلب على ظني أن النشاط مباح وأن اللي راح يفعله شيء مباحا فلا بأس، إذا غلب على ظني أن لا لا يتوجه. أنا فاهم إذا غلب على ظني بتسوي شيء غلط ما يأجرها هنا. لا الأصل أن هذا، الأصل أن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، صحيح الأصل في المعاملات الإباحة، لكن هذا إذا كان سلعة عنده يبيعها لا بأس، أما إذا كانت ليست عنده يقول، يكون واضحا يقول أنا سأشتريها ثم أتيك بها، ولكن لا يبيعها وهو لا يملكها. ها؟ لا الفلوس إن شاء الله مو حرام، فيها خلاف المسألة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقد جاء حديث يتناقله البعض وهو حديث ضعيف، بل لعله ضعيف جدا، أذكره للتنبيه فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل من الأنصار يقال له حارثة، شاب من شاب الأنصار، فقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا تقول، انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أرى أن الدنيا زائلة، وأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وأرى عرش الرحمن بارزا وأرى عرش الرحمن بارزا والدنيا زائلة وأرى أهل الجنة يتزاورون وأهل النار يتضاغون. يعني هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. هذا الحديث غير صحيح، غير ثابت، وإن كان تقرأه بعض الكتب أو تسمعهم بعض الناس يتناقلونه، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أهل العلم يكرهون مثل هذا السؤال: ما حقيقة إيمانك، أو هل أنت مؤمن، أو كذا، يكرهون مثل هذه الأسئلة حتى لا يكون فيها اختبارات للناس. فالحديث هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه. أختي تسكن معي وهي مطلقة، هل يجوز أن أعطيها من الزكاة؟ أنا أعطيها من مالي ولكن أريد أن أغنيها زيادة من الزكاة. والله لا أنصح، لا أنصح أن أحدا يعطي أخته من الزكاة، خاصة إذا كانت أخته هو المصروف عن، هو المسؤول عن مصرفها، فلا يجوز له أن يعطيها من الزكاة. صار هو كأنه يعطي نفسه، ريح نفسه، يعني كأنه أعطى الزكاة لنفسه ثم أعطاها لأخته. يا جماعة، يعني أكرموا أخواتكم، أكرموهن، طلقت لم تتزوج أكرمها، يعني زوجتك تروح تشتري لها بمبلغ الفلاني، أولادك تشتريهم بمبلغ الفلاني، أختك تروح تعطيهم من الزكاة، أعطيها كما تعطي زوجتك، أعطيها كما أختك أهم من زوجتك، الأخت أهم من الزوجة، الزوجة قد تطلقها غدا تغطى عنك، أختك لحمك ودمك، يعني لا تفارقك ولا تفارقها أبدا. فنتق الله تبارك في أخواتنا، يعني احتاجت لك كذا كذا، تعطيها من زكاتك من أوساخ المال؟ لا، نكرمها، نعطيها من أصل المال وليس من أوساخه. فأنا لا أنصح أبدا أن أحد يعطي أخته من الزكاة، خاصة إذا كان يعني هو المسؤول عن نفقتها، لا يجوز أن يعطيها من الزكاة. أما إذا كان هو غير مسؤول عن نفقتها، لها راتبها، لها كذا لها كذا، لكن احتاجت، حتى إذا كان راتبها واحتاجت أيضا هو المسؤول، فلا يعطي أخته إذا كانت تسكن معه، لا يعطيها من زكاته أبدا، إلا إذا كانت متزوجة وزوجها مسؤول عن نفقتها، فمثل هذه الحالة يجوز الإعطاء. لكن مع هذا أنا لا أنصح أبدا أن أحدا يعطي أخته أو ساخه، وإنما يعطيها من حر ماله. أنت زكاتك 2.5%، يعني عندك 97.5، عطها 7.5 من 97.5 اللي عندك، أختك هذا خل 2.5، خل تروح للفقراء لعامتنا، عطها 7.5 أختك هذا، يعني عندك 100,000، 2.5 زكاة للفقراء، 7.5 حق أختك، تفضل هذه 7.5 مني لك، ليش تعطيها الزكاة وتذلها في هذا الأمر؟ والله أنا لا أنصح أبدا أن أحد يعطي أخته من زكاته أبدا، وإنما يعطيها من حر ماله، يكرمها، يشعرها بهذا الأمر. الله المستعان. نعم. يقول: أنا شخص أريد الالتزام، ولكني أخاف أنه بعد عدة سنوات أترك الالتزام، وأنا شخص أخاف الله جدا، ودائما أقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الأمر الأول. طيب، بالنسبة للأمر الأول نقول لا، إن شاء الله التزم، وإن شاء الله قبل ما تجعل الإنسان تموت ملتزما والحمد لله تدخل الجنة، يعني دامنا عدة سنوات تو الناس. لدي طموحات بأن أكون شخصا مؤثرا في السوشيال ميديا وتكلم بالأحاديث وأنصح الناس وأقرأ القرآن بصوتي، ولكني أخاف أن يكون هذا رياء. طيب، هذا لا يمكن أن يكون إذا كنت ملتزما، فأنت تريد شيئا لا يمكن تحقيقه إلا بالالتزام. التزم إن شاء الله تعالى، وربك ينصرك جل وعلا ويحفظك. هل يجوز صيام يوم الجمعة فردا بنية صيام 6 من شوال؟ يعني يجوز إذا كنت يعني لا تجد وقتا غيره، أما إذا كنت تستطيع تصوم خميس وجمعة لا تفرد الجمعة، إلا فيما افترض أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إحدى زوجات جويرية صائمة يوم الجمعة، قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فلا يفرد الجمعة، ونهى النبي عن إفراد الجمعة بصيام وليله بقيام. لا يصلح إفراد الجمعة إلا فيما وجب، أو إذا كنت لا تستطيع أن تصوم إلا الجمعة. يقول: هل يجوز أن أزيد الحمد لله رضا نفسه وعدد خلقه الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامداد كلماته بعد كل ذكر أو بعد كل دعاء؟ لا تلتزمه بعد كل دعاء كأنه صار سنة، لكن أكثر منه، لكن لا تلتزم إنه لابد أن يكون بعد الدعاء. هو الأصل أن هذه مواد التموين لما تعطيها الحكومة تشترط أنها لك، فأنت إذا أخذتها ملكتها، وإذا ملكتها جاز لك التصرف بها بأي طريقة شئت، تبيعها، تهديها، تتصدق بها، هذه ملكك. لكن هناك يعني عقوبة من ولي الأمر، أمر من ولي الأمر أنه يقول لك: أنا لا أسمح لك أن تبيع حتى لا يعني تضيع الفائدة التي من أجلها وضع هذا التموين. فهو بالنسبة له ليس له ذلك، أنه مخالف لولي الأمر. أنت ليس عليك شيء، لكن هو الذي يمنع من هذا لكي لا يخالف ولي الأمر. وتقف المرأة خلفه، فإن وقفت عن يمينه صح لا عن يساره. نعم، المرأة تقف خلف الإمام ولو كانت منفردة، لحديث أنس رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا خلفه، أنا واليتيم خلف النبي والمرأة خلفنا. فهنا قالوا صلت منفردة خلف الصف، بعضهم قال هذا استثناء، المرأة غير، المرأة لها أن تصلي، وصحيح المرأة كالرجل فيها إذا كان صف نساء نفس الشيء، لا تصلي مع الصف ولا تصلي منفردة إذا كان في مجال في الصف. نعم. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. نعم، هذا المشهور في المذهب، قلنا القول الثاني في المذهب يوافق جمهور أهل العلم أنه تصح الصلاة مع الإثم أو عدمه. نعم. ويكره لمن أكل بصلا ونحوه أو لمن به رائحة كريهة حضور مسجد ويستحب إخراجه. نعم، يكره لمن أكل بصلا ونحوه. نحوه ثوم، أي شيء له رائحة كريهة، الزقائر الحين الدخان، أي شيء له رائحة كريهة يكره الإنسان يدخل يصلي في المسجد حتى لا يفسد على الناس صلاتهم أو خشوعهم. يعني أنا أذكر مرة صليت جنب واحد مدخن، والظاهر الله العالم إن مز الزقارة مزة قوية قبل ما يدخل ونفخ داخل المسجد. يعني أنا جيت متأخر ذاك اليوم، سجدت السيد الجانب الظاهر نفخ وهو ساجد، انخنقت فعلا، شعرت مع ان انا شمي ضعيف، فما بالك اللي شم حساس وكذا يتعب جدا من الرائحه هذه. حتى اذكر انا يعني فصلت ابيه، بس خلص قبلي وانحاش مش بكلمه بصاحبه ذكره بنكر عليه ما مداني. الشاهد ان من كانت له رائحه كريهه، بعض المدخنين شو يسوي؟ يعني يحط عنده هيل او شيء يعني يذهب عنه الرائحة، فقبل ما يصلي يأكل كمية من الهيل أو يعلج حتى يتغير رائحة الفم. بعضها تلحق وبعضها ما تلحق. لذلك بالنسبة للمدخنين نسأل الله أن يتوب عليهم ويترك التدخين مباشرة مطلقا، لكن على الأقل قبل الصلاة بفترة يتوقف عن التدخين، وهذا لا يخص المسجد. يقول أهل العلم حتى لو صلوا جماعة خارج المسجد، في النهاية آذى المصلين سواء في المسجد أو خارج المسجد، آذاهم بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. من كانت له رائحة كريهة خلاص صل ببيتك، لا تحرج نفسك ولا تحرج الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل أن يخرج من المسجد لرائحة الكريهة. فالقصد وقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، يعني يخرج من المسجد لا يصلي معنا حتى لا يؤذي الناس برائحته. لذلك قال هنا: يكره لمن أكل بصلا ونحوه أو لمن به رائحة كريهة عموما حضور مسجد ويستحب إخراجه. يعني قال: لا، صل في بيتك. وفي رواية عن أحمد أنه يحرم، وليس فقط يكره وإنما يحرم عليه سواء كان جماعة في المسجد أو جماعة خارج المسجد، أنه في إيذاء للناس. الزقائر الحين الدخان، أي شيء له رائحة كريهة يكره الإنسان يدخل يصلي في المسجد حتى لا يفسد على الناس صلاتهم أو خشوعهم. يعني أنا أذكر مرة صليت جنب واحد مدخن، والظاهر الله العالم إن مز الزقارة مزة قوية قبل ما يدخل ونفخ داخل المسجد. يعني أنا جيت متأخر ذاك اليوم سجدت السيد الجانب الظاهر نفخ وهو ساجد انخنقت فعلا شعرت مع أن أنا شمي ضعيف فما بالك اللي شم حساس وكذا يتعب جدا من رائحة هذه. حتى أذكر أنا يعني فصلت أبيه بس خلص قبلي ونحاش مش بكلمه بصاحبه ذكره بنكر عليه ما مداني. الشاهد أن من كانت له رائحة كريهة بعض المدخنين شي يسوي يعني يحط عنده هيل أو شيء يعني يذهب عنه الرائحة فقبل ما يصلي يأكل كمية من الهيل أو يعلج حتى يتغير رائحة الفم. بعضها تلحق وبعضها ما تلحق. لذلك بالنسبة للمدخنين نسأل الله أن يتوب عليهم ويترك التدخين مباشرة مطلقا لكن على الأقل قبل الصلاة بفترة يتوقف عن التدخين. وهذا لا يخص المسجد. يقول أهل العلم حتى لو صلوا جماعة خارج المسجد في النهاية آذى المصلين سواء في المسجد أو خارج المسجد آذاهم بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. من كانت له رائحة كريهة خلاص صل ببيتك لا تحرج نفسك ولا تحرج الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل أن يخرج من المسجد لرائحة الكريهة. فالقصد وقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا يعني يخرج من المسجد لا يصلي معنا حتى لا يؤذي الناس برائحته. لذلك قال هنا يكره لمن أكل بصلا ونحوه أو لمن به رائحة كريهة عموما حضور مسجد ويستحب إخراجه. يعني قال لا صل في بيتك. وفي رواية عن أحمد أنه يحرم وليس فقط يكره وإنما يحرم عليه سواء كان جماعة في المسجد أو جماعة خارج المسجد أنه في إيذاء للناس. منذ سنوات وأنا إمام في العمل وعدد من يصلي خلفي أكثر من 150 شخص هل يكون حكمي حكم إمام المسجد أن ينتظروني لو تأخرت غيرها من الأحكام؟ لا ليس حكمك حكم هذا إمام المسجد إمام راتب لا ما يكون حكم حكم إمام المسجد. لكن إذا رضوا أن ينتظرونك طيب لكن ما تأخذ حكم إمام المسجد. عندما أذهب إلى المقبرة وبعد الانتهاء من الصلاة والدعاء هل أذهب لقبر أبي وأمي بالقرب من أدعو لهما؟ نعم ما في بس إنسان يزور إذا كان في المقبرة مثلا أو زار المقبرة يقصد قبرا معينا يجلس عنده يدعو للميت سواء كان قريبا صديقا عالما له فضل عليه أي شيء ويدعو له لا بس إن شاء الله تعالى. يقول عندنا دفن في مقابر شرعية مثل مقابر البقيع عملنا قبورا جديدة وقال لي شخص عندما تعمل قبورا جديدة لا بد أن تذبح ذبيحة لله فما صح هذا؟ لا كلام فاضي لا مو صحيح هذا أبدا. ما في شيء اسمه ذبح ذبيحة إذا أراد أن يدفن ميتا أو مقبرة جديدة هذا غير صحيح أبدا. لا هذا هو يسأل يقول في بعض المصليات يضعون وقتا لإقامة الصلاة طالما أن مصلى ليس مسجدا فلا يأخذ حكم الإمام الراتب ولا يأخذ حكم هذا فيجوز أن يصلوا قبله أو بعده أو في الوقت المحدد ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول إذا كانت صلاة قائمة والصف الثاني مكتمل لكن الصف الأول فيه مكان هل يجوز أن أخترق هكذا يعني فرج بين الناس حتى يدخل؟ لا تشغل الناس عن صلاتي إلا إذا كان لك طريق تصل بدون أن تخرق الصف ما في بأس. أما أن تفرق الصف لا ليس لك ذلك. هل السلام باليد سنة؟ وإذا شخص مصاب بمرض هل نتجنب مصافحته؟ المصافحة كما جاء في الحديث عند أبي داود إذا تصافح المسلمان تحاطت خطاياهما كما يتحاط ورق الشجر يعني الخطايا تسقط سبحان الله مع المصافحة بين المسلمين. فلا بأس المصافحة بالعكس المصافحة شيء جيد بين المسلمين إذا التقوا أن يصافح كل منهم صاحبه. يقول إذا فيه مرض هل أتجنب مصافحته؟ إذا كان المرض معديا باللمس نعم تجنب مصافحته. وإذا كان المرض لا شأن له بالملامسة يعني بالمصافحة لا ينتقل المرض لا صافحه ولا شيء في ذلك. نعم المصافحة كما جاء في الحديث عند أبي داود إذا تصافح المسلمان تحاطت خطاياهما كما يتحاط ورق الشجر، يعني الخطايا تسقط سبحان الله مع المصافحة بين المسلمين، فلا بأس المصافحة، بالعكس المصافحة شيء جيد بين المسلمين إذا التقوا أن يصافح كل منهم صاحبه. يقول هل يجوز أن نقول اللهم اجعلني من 70,000 أنا وجميع المسلمين؟ ما يصير ما يصير، يعني يقول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم 70,000 يدخلون الجنة، يقول لا كل المسلمين يا رب دخلهم بدون حساب، ما يصلح هذا أبدا. يقول كيف نقوي أنفسنا في العبادات القلبية كالتوكل على الله وغيرها؟ والله أتصور العبادات القلبية أهم شيء حتى يقوي الإنسان نفسه فيها هو أن يتعرف على الله أكثر سبحانه وتعالى، يتعرف على الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه جل وعلا. كلما عرف الله أكثر كلما أحبه أكثر وخافه أكثر ورجاه أكثر وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به، فصار العلم مقدما. والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعمال القلوب هذه مرتبطة بمعرفة الله تبارك وتعالى. كلما عرف الإنسان ربه أكثر كلما يعني قرب منه أكثر في أعمال القلوب. يقول بعض المصلين إذا قال سمع الله لمن حمده الإمام رفع يديه بهذه الطريقة، طيب، وأحيانا يمسح وجهه بيديه، هذا خلاف السنة. السنة أنه إذا قال سمع أن يرفع يديه بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، يعني يكون كف اليد إلى القبلة وليس إلى وجهه، الكف يكون إلى القبلة وليس إلى وجهه، ولا يمسح وجهه بيديه إذا قال سمع الله لمن حمده، هذا خلاف السنة، هذا أبدا خلاف السنة، خلاص بدعة. اي نعم، بس البدعة إذا استمر عليها، لأن من لوازم البدعة من ضوابطها هو الاستمرار عليها، أما إذا ما استمر على هذا ما يكون بدعة. اي نعم، أو ما يكون مبتدعا، العمل بدعة لكن لا يكون مبتدعا. ما حكم وضع الحناء على شعر الرجل؟ ما في بأس، خاصة إذا كانت للعلاج، إذا كانت للعلاج تقوية الشعر وكذا لا بأس أن يضعها الرجل، لكنها هي من أصل من زينة النساء، الأصل فيها أنها من زينة النساء، لكن لو وضعها الرجل لا للزينة لا يكون متشبها بالنساء، وبالتالي فلا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم، بالنسبة للأذكار الجماعية نعم لا تجوز، هذه من البدع، وهذه أنكرها عبد الله بن مسعود وأنكرها موسى الأشعري، لما دخل موسى الأشعري مسجدا فوجد أناسا بينهم شيخ يقول سبحوا هكذا، احمدوا هكذا، كبروا هكذا، فذهب موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود فقال له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا ما كنت أراه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كيت وكيت. فقال لما لم تنكر عليهم؟ يقول له ابن مسعود قال ما كنت لأفعل وأنت موجود، يعني تقديما لابن مسعود رضي الله عنه. فدخل عليهم ابن مسعود قال يا معشر الناس والله لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلالة، اختاروا ما في. طيب ما يدروا يقول نحن أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما في إلا الثاني وإن أنهم على ضلالة. فقالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال كم باغ للخير لم يجد أو لم يصبه، عدوا سيئاتكم وأنا كفير لكم بحسناتكم. فالأذكار الجماعية هذه لا تصلح أبدا، لكن قيام الليل الجماعي، النبي صلى جماعة قيام الليل في رمضان وصلى في غير رمضان، لما صلى خلفه ابن مسعود وصلى خلفه حذيفة وصلى خلفه ابن عباس وصلى خلفه جابر في أكثر من يعني حادثة صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل العلم إذا لم يكن فيها تداعي، يعني يلا نبي نقيم الليلة، يلا تجمعوا سنقيم الليلة، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كان في تداعي، إذا كان بين فترة وفترة يقول تعالوا سنقيم هذه الليلة، أو مسافرين مع بعض سنقوم الليل مع بعض، أو في بر أو في بحر يعني قصدي على الشاليه أو كذا، أو سنقوم الليلة مع بعض، لا بأس بذلك، لكن ما تتخذ عادة، ما تتخذ عادة يعني طارئة هكذا لا بأس إن شاء الله. ما حكم حلق ما بين الحاجبين إذا كان ملحوظا؟ هو ما بين الحاجبين الصحيح أنه ليس من الحاجبين، ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، وهذه المنطقة هذه ليست من الحاجبين، يعني إزالة الشعر هنا لا يقال أزال الحاجب، لا يقال أزال الحاجب، فلا بأس بها، ولكن يخشى أنه يصيب الحاجب، خاصة البعض يتساهل ويقول الله قرب شوي قرب شوي قرب شوي وهكذا حتى يصيب الحاجب، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. وهذا تختلف باختلاف الناس سبحان الله، البعض كان يرى أن هذا من الجمال، يعني انعقاد الحاجبين اتصال الحاجبين بعضهم ببعض كانوا يرون أن هذا من الجمال، وبعضهم يرى أن الآن لا من القبح. واحد يقول دخلت مرة عرس كلهم ينانوا، كلهم عقد حجاب حواجبهم، يقول كنا ينانوا، يقول اللي يسمع يقول عايش مع اللي ينانوا شايفهم الحين هذا. بس القصد أنه يعني انعقاد الحاجبين البعض يراه أنه يعني قبيح والبعض يرى أنه جميل، فالناس تتفاوت في هذا الأمر. على كل حال يجوز أخذه ولكن بحذر، بحيث أنه لا يصيب الحاجب نفسه، والحاجب هو الذي يكون فوق العين، الحاجب هو الذي يكون فوق العين. هذا يقول نريد كلمة عن الأشخاص المتخاصمين، يمر ولا يسلم، أتقرب منه ويصد عني. طبعا أنا ما أعلم ما هو سبب الخصام الذي بينهما، الله أعلم، يعني البعض ممكن يسوي له مصيبة بعد يقول يا رب سامحني، يعني هم مشكلة يعني. فالقصد أنه إذا كان الخصام يعني لأمور الدنيا وأمور يمكن تجاوزها ويمكن كذا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحق للإنسان أنه يزعل 3 أيام أنه ما يكلم صاحبه، يعني وإذا قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، معناه أنه يجوز له أن يهجره 3 فما دون، من باب تطيب الخاطر، يعني يبرد شبده خلنا نقول في هذه المخاصمة أو هذا الصد، لك 3 أيام يعني هذا حظ النفس يسمونه، طيب بعد 3 أيام ليس لك الحق، إلا إذا كان الخصام لأجل بدعة أو معصية أو كذا، هذا موضوع آخر اللي هو هجر المبتدع أو هجر العاصي. فالمهم الإنسان إذا خاصم يتقي الله تبارك وتعالى، يعني ما في رد السلام، أظل على يعني ما تبي تمشي معه خلاص، شفت جربت أنه ما هو كفء للمشي معه أو أنه يعني يطلق في مصيبة أو ما شابه، لكن السلام ما يمنع. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالبدء بالسلام لا يلزم منه أنك تصير صاحبه وتمشي معه وتروح معه، سلم ابدأ بالسلام، أو إذا بدأك بالسلام أن ترد عليه، حق المسلم على المسلم رد السلام، هذا من حق المسلم على المسلم، الله المستعان. حكم حلق اللحية بسبب وجود حبوب، وراجعت الطبيب فقال احلق لحيتك لكي تضع الكريمات ثم رب اللحية. والله هذا الكلام يعني أنا ما أدري، لكن يستشير أكثر من طبيب، خاصة يستشير طبيبا يعني ملتزما فيه دين، يعني بعض الطبيب هو حالق لحيته أصلا ما عنده مشكلة، يعني فعند اللحية وجودها وعدمها سواء احلق لحية بسهولة يقولها يعني، لكن اذهب إلى طبيب فعلا يعظم اللحية ويرى أنها واجبة وأنها كذا، فهذا إذا قال لك احلق لحيتك خاف الله كذا كذا ممكن تطيعه. أما أي طبيب عادي يعني ما يهتم بهذه السنة أو هذا الواجب يقول لك احلق لحيتك لأنه أنظف، بعضهم كذي يعني يرى. فإذا كان الطبيب يعني ملتزما وكذا اسمع كلامه، أما إذا كان غير ملتزما شوف لك طبيب ثاني تأكد فعلا كلام هذا الطبيب صحيح أو لا. ما حكم قول فلان أثرني بكرمه أو بطيبه؟ لا بأس، لا بأس أن يقول هذا الكلام، أثرني بطيبه أثرني بكرمه لا بأس،